بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر وهو ابن مضر، عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. حنون الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب، وجعل بابا جامعا لصفة الصلاة، وبدأ بحديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرق بين أصابعه وبين بضعيه الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، يعني أنه في سجود لا يجمع يده عندما يسجد، وإنما يفرق بين أصابعه ويفعلها يعني جهة القبلة، ويجاتي بين بضعيه بين يعني يديه وإبطيه صلى الله عليه وسلم، فلا يمسك يديه بإبطيه عند السجود أو يسجد عليهما، وإنما يفرق بينهما صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث من صفة سجود النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا عمرو بن سواد، أخبرنا عبد الله بن وهب، قال أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد، وفي رواية عمرو بن الحارث: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. نعم، هذه الرواية ونفس الحديث تفضل من خلال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جنح يعني في سجود، ومعنى جنح يعني أصبحت يديه كالجناحين، أبعدهما أبعد يعني يديه عن يعني عن صدره صلى الله عليه وسلم، يقول حتى إني أنظر إلى بياض إبطيه، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لابس الرداء والنبي ساجد، فمن يراه يعني من خلفه يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم مما يجافي بين بضعته، فيجافي بين يديه جنح بينهما، يعني تكون كجناح الطائر يعني يبعدهما عن صدره صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. نعم. فهذه حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي كان إذا سجد لو شاءت بهمة يعني عنز مثلا أن تمر بين يديه لمرت، يعني أنه يجعل مسافة بينه وبين السترة أو الجدار الذي يصلي إليه صلوات الله وسلامه عليه، فكان لا يبصق رأسه من السترة أو الجدار الذي يصلي إليه، ولكنه يتأخر قليلا قدر ما تمر الشاة، فلو مرت الشاة بين يعني سجوده وبين الجدار الذي يعني يصلي إليه لمرت. فهذا أصح من السنة أن الساجد يعني إذا سجد لا يجعل نفسه لاصقا بالسترة التي أمامه، وإنما يجعل بينه وبينها مختار، هذا مختار ممر الشهر. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبر عن ميمونة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح لطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. نعم. هذا كذلك حديث ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جنح بيديه، ومعنى جنح طبعا علمنا يعني رفع يعني وعيه عن ضبعيه صلى الله عليه وسلم حتى انه لا يرى وضع لطيه، يعني انه من راه وهو ساجد فانه يرى لطيه مما يعني يبعد صلى الله عليه وسلم يعني عضديه عن صدره وعن لطيه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يعني قال يعني على العلم ان هذا بالنسبه للامام وبالنسبه للمنفرد ان صلى منفردا، لكن لو اراد يعني الذين في الصف ان يفعلوا هذا لا ابعد هذا كل يعني لا تباعد الناس ولا ما استوى الصف، فان من جنح بين ضبعيه لو كان كله يعني قائما في الصف يجنح بذراعيه لا كان هذا مدعاه الى تباعد المصلين في الصف الواحد، والنبي كان يرص الصفوف صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك ينبغي ان يكون هذا التسميح بحسبه في صلاه الجماعه، فلا يعني يفتح يديه على هذا النحو، يعني يجافي بين يديه على هذا النحو حتى لا يباعد في الصف، واما اذا صلى اماما وصلى منفردا فتكون هذه صفه الصلاه. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لعمر. قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصم عن ميمونه بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد جافى حتى يرى من خلفه وضح بلطيه. قال وكيع يعني بياضهما. نعم. هذا على نفس الحديث حديث ميمونة، وأن هذه صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم في يعني رفعه ذراعيه عن لطيه حتى إن من كان خلفه رأى وضح أيضا. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقل الشيطان. هذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث جامع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا كانت تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الصلاة بالتكبير، أول ما يسمع في إدراكه أنه يكتشفها يعني بالتكبير صلى الله عليه وسلم، والقراءة الحمد لله رب العالمين، أن يكتشف القراءة الحمد لله رب العالمين. فهذا الذي يسمع منه يعني ما يسمع منه عند البدء الصلاة أنه يرفع يديه ويكبر صلى الله عليه وسلم، فيسمع منه التكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. أما ما بين التكبير والقراءة فقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي كان يقرأ في هذا ولكن يقرأ سرا، كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكان قبل هذا أيضا يستفتح بدعاء بأدعية الاستفتاح كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنها أنه قال يا رسول الله رأيتك سكوتك بين يعني التكبير والقراءة ماذا تقول؟ هل استختلف تكون من التكبير الله أكبر الذي يسمع منه والقراءة، والقراءة كان يقرأ بحل الحمد لله رب، ماذا تقول؟ فقال قل الله وضع بيني وبين خطاياي ما بعثت لهم من شيء من المغرب، اللهم اغسلني من خطاياي في الماء والثلج والبرد، اللهم اقيم خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدم. وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة كان يستفتح بها الصلاة، واستفتاحه بهذه الأدعية لم يكن جهرا، وإنما كان الذي يجهر هو التكبير، ثم بعد ذلك كان يعني يسمع منه الحمد لله رب العالمين، هذا في صلاة الجهر. فهذا أول شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث أم المؤمنين، أن النبي كان يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. ثم فقرة ثانية، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوت. كان في الركوع إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوت، ومعنى يشخص رأسه أنه عند الركوع لا يكون وجهه يعني شاخص يعني مرفوع وناظر إلى أمامه، ولم يصوبه كذلك يعني ينكس فينظر إلى خلفه، فيكون رأسه مستوي مع ظهره، كان رأسه وظهره سواء، يكون رأس النبي وظهره سواء ونظره إلى يعني موضع السجود، فلم يكن يشخص رأسه يعني هو راكع يشخص رأسه. خاصة الرأس في الركوع أن يفعل هذا، ينظر يعني أمامه ولا يصوبه كذلك بمعنى أنه ينكس ويكون هكذا، وإنما يكون رأسه وظهره صلوات الله والسلام عليه. فهذا في صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. نعم. إذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده ويستغفر حتى يعود كل فقرة من فقرات ظهره إلى مكانه، فيستوي ظهره يكون خلاص، يعني أنه لا يشرع في السجود إذا رفع من الركوع، لا يشرع بعد ذلك في السجود إلا إذا أحد القلب، كما قال من يحسن المعلم المسيء صلاته، و قال له يعني واركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تعتدل خلفه، فلا بد ان يعتدل وهو قائم حتى يعود ظهره يعني مستقيما قبل ان يهوي الى السجود صلوات الله وسلامه عليه. فهذا في صفه رفعه من الركوع. نعم. وكان اذا رفع راسه من السجده لم يسجد حتى يستوي جالسا. كذلك إذا رفع رأسه من السجود بعد أن يسجد لا يسجد السجدة الثانية إلا إذا استوى جالسا، يعني إذا استوى جالسا يعني استوى يعني وصل إلى الركن وارتاح فيه واطمأن فيه، أيضا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسي صلاته قال له وإذا يعني سجدت فاطمئن ساجدا وإذا جلست فاطمئن جالسا، فينبغي أن يطمئن جالس، ومعنى الطمأنينة شيء من يعني الوقت أو السكون حتى يعتدل في جلسته. فكان النبي بعد السجود وقبل أن يسجد للسجدة الثانية أنه يطمئن في في جلوسه ويعتدل في جلوسه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يقول في كل ركعتين التحية. اللي هي تحية لله والصلوات والتحيات بعد كل ركعتين. فيقرأ تحيات وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم. كما يعلم سورة أخرى. كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود. يعني علمني رسول الله التحيات أو التحية. اللي هو في يدي. كما يعلمني سورة أخرى. تحيات لله. الصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكان يقرأها في كل ركعتين. طبعا في الرباعية تقرأ على في الركعة الثانية وتقرأ التحية في الركعة الرابعة. وفي الصلاة الثنائية تقرأ في الركعة الثانية. في الصلاة الثلاثية صلاة المغرب تقرأ في الركعة الثالثة وتقرأ في الركعة الأخيرة. يعني التحية كذلك يختتم بها يعني الصلاة الركعة الأخيرة فلذلك تقرأ في صلاة المغرب في الصلاة في الركعة الثالثة. نعم. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. نعم. يفرش رجله اليسرى ليجلس عليه بين السجدتين وينصب رجله اليمنى. ونصبها هو أن يجعل الرجل قائمة. يعني القدم تكون قائمة وأطراف الأصابع إلى جهة القدم. والرجل اليسرى يفرشها ليجلس. يعني ليجلس عليها صلى الله عليه وسلم. فراش اليسرى يعني هذا اليمنى. اليسرى مفترشة فقط ينصور من ذلك في المنصورة ويكون أصابع أكثر من ذلك. ولا يفعل وقت أن يوضع غير هذا. ثم كان ينهى عن غفلة الشيطان. يعني في الجلوس كذلك تشاركت الجلوس على غفلة الشيطان. كلا غفلة الشيطان هو أن يعني يشرك برجلين ثم يضع مقالته على الأرض. فقد يتيسم في الرجلين ويضع ركبته على الارض. يعني مقعدته يضعها على الارض وينصب الرجلين. وانما كان النبي يفترش الرجل اليسرى وينصب الرجل اليمنى صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان ينهى عن عقدة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. نعم. كذلك هذا في صفة السجود ينهى أن يفترش الرجل ذراعي افتراش السبع. يعني في السجود الذي يضعه من اليدين إنما هو الكفين فقط. أن تكون الكفين فقط الأرض. فإذا مفترش بالذراعين ويسجد بينهما افتراش السبع يعني اتباع كثياب وثياب وغيرها والسود إلى جلست فإنه يمد يديه يمد إلى يعني مرفق الرجل هذه أو عقدة الرجل عنده فيفترشها. أما السجود فإن النبي أمر أن يسجد فقط على يعني الكفين بالنسبة لليدين الكفين سبع أعضاء سبعة والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فنهى أن يفترش الرجل يديه عند السجود افتراش السبع. نعم. الشرط. قال نعم. قال الإمام النووي رحمه الله قوله عن عبد الله بن مالك بن بحينة الصواب فيه أن ينون مالك ويكثر بالألف لأن ابن بحينة ليس صفة لمالك بل صفة لعبد الله لأن عبد الله اسم أبي لمالك واسم أم عبد الله بحينة فبحينة امرأة مالك وأم عبد الله بن مالك. قوله فرج بين يديه يعني بين يديه وجنبيه. نعم بين يديه وجنبيه. نعم. قوله يجنح في سجوده هو بضم الياء وفتح الجيم وكسر النون المشددة وهو معنى فرج بين يديه وهو معنى قوله في الرواية الأخرى خوى بيديه بالخاء المعجمة وتشديد الواو وفرج وجنح يعني جعل هذا المكان خاوي يعني ليس بسط لا يلصقه يعني ذراعيه جنبه. نعم. انما خوى ان جعل هذا المكان خوى يعني صابر بين ذراعيه وبين جنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفرج وجنح وخوى بمعنى واحد، ومعناه كله باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه. نعم. قوله يجنح في سجوده حتى نرى بياض إبطيه هو من نون في نرى، وروي بالياء المثناة من تحت المضمومة وكلاهما صحيح. ويؤيد الياء الرواية الأخرى عن ميمونة إذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه، وضبطناه وضبطوه هنا بضم الياء. ويؤيد النون رواية الليل في هذا الطريق حتى أني لأرى بياض إبطيه. قوله لو شاءت بهمة أن تمر، قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة البهمة واحدة البهم، وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث، وجمع البهم بهام بكسر الباء بهام. وقال الجوهري البهمة من أولاد الطأن خاصة، ويطلق على الذكر والأنثى. قال والسخال أولاد المعزة. قوله أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم، وفي الرواية الأخرى أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم. هكذا وقع في بعض الأصول عبيد الله بن عبد الله بتصغير الأول في الروايتين، وفي بعضهما عبد الله مكبرا في الموضعين، وفي أكثرها بالتكبير في الرواية الأولى والتصغير بالثانية، وكله صحيح. فعبد الله وعبيد الله أخوان، وهما ابنا عبد الله من أصم، وعبد الله بالتكبير أكبر من عبيد الله، وكلاهما رويا عن عمه يزيد بن الأصم، وهذا مشهور في كتب أسماء الرجال. والذي ذكره خلف الواسطين في كتابه أطراف الصحيحين في هذا الحديث عبد الله بالتكبير في الروايتين، وكذا ذكره أبو داود وابن ماجة في سننيهما من رواية ابن عيينة بالتكبير، ولم يذكروا رواية الفزاري. ووقع في سنن النسائي اختلاف في الرواية عن النسائي، بعضهم رواه بالتكبير وبعضهم بالتصغير. ورواه البيهقي في السنن الكبير من رواية ابن عيينة بالتصغير، من رواية الفزاري بالتكبير، والله أعلم. قوله حتى يرى وضح إبطيه هو بفتح الضاد أي بياضهما. قوله وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى، يعني إذا قعد بين السجدتين أو في التشهد الأول. وأما القعود في التشهد الأخير فالسنة فيه التورك، كما رواه البخاري في صحيحه من رواية أبي حبيب الساعدي، وكذلك رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. نعم. يعني في حديث أبي حبيب الساعدي يقول النبي كان في التشهد الأخير يعني يؤخر رجله اليسرى ويجلس على خليفة صلى الله عليه وسلم، هو الذي يسمى بالتورك، يعني يجلس على وجهه ولا يجلس على يعني يفترش رجله صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخر رجله ويجلس يدع يعني ما خالفه عليه. فهذا التورك في التشهد الأخير اللي هو في الركعة الرابعة. نعم. قول جعفر بن برقان بضم الباء الموحدة والله أعلم، فيه أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعي الفراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ينهى عن عقل الشيطان. أبو الجوزاء بالجيم والزاي، واسمه أوس بن عبد الله بصري. قولها والقراءة بالحمد لله هو برفع الدال على الحكاية. قولها ولم يصور هو بضم الياء وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة، أي لم يخفضه خفضا بليغا بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصوير. قولها وكان يفرش هو بضم الواء وكسرها، والضم أشهر. قولها عقبة الشيطان أو عقبة الشيطان بضم العين، وفي الرواية الأخرى عقب الشيطان بفتح العين وكسر القاف، وهذا هو الصحيح المشهور فيه. وحكى القاضي عياض عن بعضهم بضم العين وضعفه، وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق ثلييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع. نعم، يطلع الأرض وينصب الرجلين ويضع يديه على الأرض كذا مثل ما يفعل الكلب، فإن الكلب إذا أقع الكلب فإنه يجلس على مقعدته ثم ينصب ذراعيه ومرجلين الأمين الأماميتين ويجلس على اليد. النبي لها عن يعني هذه القاعدة التي يشبه الإنسان فيها، يعني قاع الكلب، وقال من بينها عن حديث المهين أنها عقبة الشيطان. قيل عقبة الشيطان هي نفس الإقعاء، هو هذا أن يسجد يجعل مقعده في الأرض ما يسجد على يعني على رجله، وإنما يجعل مقعد الأرض وينصب رجليه على هذا النحو ويضع يديه هي تكون ممدودة يديه ممدودة على الأرض. نعم. أما أحكام الباب فقولها كان يفتتح الصلاة بالتكبير، فيه إثبات التكبير في أول الصلاة، وأنه يتعين لفظ التكبير. يتعين لفظ التكبير يعني لا يفتتح بأي شيء في تعظيم للرب كما جاء عن بعض العلماء أنه لا يتعين التكبير، بمعنى أنه لو قال يعني سبحان الله أو الحمد لله أو الله عظيم ونحو ذلك فإنه يجوز أن يفتتح بما فيه أي لفظ في تعظيم له. لكن يعني النبي لم يفتتح الصلاة إلا للتكبير، التكبير هو الله أكبر، هذا هو المتعين. يعني لا يعني صح أن يفتتح الصلاة بغير التكبير، فالمتعين التكبير الله أكبر. نعم. لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الذي ذكرناه من تعيين التكبير هو قول مالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى. قول مالك والشافعي وأحمد أنه لا يتعين التكبير، لكن قول مالك وحنيفة أنه لا يتعين التكبير، فلو شرح الصلاة بأي ذكر في تعظيم للرب ف يعني صح الصلاة. نعم. وجمهور العلماء من السلف والخلف، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يقول غيره من ألفاظ التعظيم مقاما. وقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين استدل به مالك وغيره ممن يقولون أن البسملة ليست من الفاتحة. وجواب نعم، هذا طبعا استدل الإمام مالك من يقول قوله أنه ما تقرأ البسملة وأن البسمة ليست الفاتحة لأن النبي سنة الحركات الحمد لله رب العالمين. وكذلك كراهة أن يقول شيئا بالتكبير والحمد لله رب العالمين، كما أن المالك يكره عنده أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو بدعاء، لأن نجاة الاستفتاح وإنما يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما شاء. فاستدلوا بهذا الحديث أن النبي كان يكتب الصلاة بالتكبير والقراء الحمد لله رب العالمين. وجواب الشافعي رحمه الله تعالى والأكثرين القائلين بأنها من الفاتحة أن معنى الحديث أنه يبتدئ القرآن بسورة الحمد لله رب العالمين لا بسورة أخرى، فالمراد بيان السورة التي يبتدأ بها، وقد قامت الأدلة على أن البسملة منها. نعم، وهذا الجواب ليس واقعيا، وإنما الجواب أن هذا الذي يسمع من الصلاة يكتفح القراء بهذا، وأما الاستعاذة والبسملة فإن النبي كان يقولها سرا صلى الله عليه وسلم، صحيح أن النبي كان يقولها سرا، وإن افتتاح القراءة التي يسمعها يعني من خلفه هو بداية الحمد لله رب العالمين. نعم. وفيه أن السنة بالراكع أن يسوي ظهره بحيث يستوي رأسه ومؤخره. نعم. وفيه وجوب الاعتدال إذا رفع من الركوع، وأنه يجب أن يستوي قائما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وفيه وجوب الجلوس بين السجدتين. قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية فيه حجة لأحمد بن حنبل ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان. وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما والأكثرون هما سنتان ليس واجبين. وعلى سنة أنه يعني إذا فعله فحسن، وإن لم يفعله التشهد الأوسط يعني يعني ليس عليه شيء ولم تنقص صلاته نقص واجب يعني. والصحيح أنه واجب التشهد الأول واجب لهذا الحديث ولغيره، وأن النبي كان يقول في كل ركعتين التحية. نعم. وقال الشافعي رضي الله عنه الأول سنة والثاني واجب، واحتج أحمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وبقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. نعم، الحمد لله أن الرسول كان يعلمنا، قال كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، هذا في دليل على عناية النبي بتعليم التشهد. وهذه العناية يفهم منها أن قراءته حيث كان النبي يقرأه في الصلاة واجب، يصبح قراءة واجبة، وأنه ليس يعني دعاء علمه بعض الناس يدعو به في صلاته وحده، فعلم النبي كثير من أدعية الصلاة بعض الصحابة يدعو بها، كان دعاء يعني من باب الاستحباب، لكن لا، علم النبي الصحابة هذا يعني علمه يعني علم النبي تعليمه. قل كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن، دل على عنايته، دل هذا على أنه يعني قراءته من حيث وضعه الصلاة واجب فقط. نعم. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليقل التحيات والأمر للوجوب. نعم، فالنبي إذا صلى أحدكم فليقل التحيات، فهذا أمر منه، والأمر من الرسول يحفظ الوجوب، أي أمر يقول النبي يأمر به يحفظ الوجوب، ما لم يأتي ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب، بقوله إن شئت أو إن شاء، أما إذا قال النبي أمر فخلاص بالخضار وجوب تنفيذ الامر من الاساس. واحتج الاكثرون بان النبي صلى الله عليه واله وسلم ترك التشهد الاول وجبره بسجود السهو، ولو وجب لم يصح جبره. وتركه ما تركه يعني سهى عنه احيانا، ولما سهى عنه سجد له سجود السهو. فقالوا ان ما دام انه يعني لما تركه النبي وان كان سهوا ما تركه عمدا، تركه سهوا وجبره بسجود السهو، قال دل هذا على انه ليس يعني فرض او ركن. فالنعم هو ليس فرض او ركن ولكنه واجب، ولذلك جبره بسجود السهو صلوات الله وسلامه عليه. فهي في دليل على انه واجب وانه يجبر بسجود السهو وانه لا يرفع ان يكون ركنا. يعني ليس كسجدة، يعني ليس كسجدة من سجدة الصلاة، فإن من ترك سجدة من نسي في سجدة أو نسي الركوع فإن الركعة كلها فرض، يجب أن يعيد الركعة. إذا ترك سجدة أو ترك الركوع. أما التشهد التشهد الأوسط لما نسيه النبي سجد له جبره بسجود، فنقول هو واجب إذا قال هو واجب، ولكنه يجبر عند النسيان سجدة. نعم. لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركان. قالوا وإذا ثبت هذا في الأول فالأخير بمعناه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلمه الأعرابي حين علمه فروض الصلاة والله أعلم. النبي لم يعلم الأعرابي في الحديث المسيء صلاته كل فروض الصلاة، إنما علمه الأركان التي ينبغي فيها والطمأنينة التي كان يعني قد أخطأ فيها في صلاته، وقد أنه يرجع فصلي فإنك رب صلي، ثم بين له الأركان، قال له إذا يعني قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، وفعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا الذي قاله النبي لا يشمل كل الاركان المطلوبه يعني من الصلاه، وانما هذا الذي ركز النبي هنا على الطمانينه، وهي التي كان قد قصر فيها. جاء في رواية هذا الحديث أن النبي لما يقول له ثم قرأ الفاتحة في الكتاب، وفاتحة في الكتاب بعض من الأركان، فلا يدل هذا على أن فاتحة الكتاب إنما هي يعني سنة من السنن. نعم. قولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى معناه يجلس مفترشا، فيه حجة لأبي حنيفة رضي الله عنه ومن وافقه أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشا سواء فيه جميع الجلسات، وعندما سواء في جميع الجلسات جلسة بين السجدتين، جلسة التشهد الأوسط، جلسة التشهد الأخير، أن كله الافتراش بافتراش الرجل اليسرى ونصب الرجل اليمنى. نعم في كل الجلسات. نعم. وعند مالك رحمه الله تعالى يسن متوركا بأن يخرج رجله اليسرى من تحته ويفضي بوركه إلى الأرض. وقال الشافعي عند مالك أن في الجلسات يفعل هذا التورك في جلسات الصلاة، وهذا لا شك أنه يعني خالف شعر النبي حديث عائشة هنا، وأن هذا التورك إنما كان النبي يفعله التشهد الأخير فقط، فجاء أن هذا أحيانا وليس في كل يعني التشهد الأخير أن النبي كان يعني يؤخر رجله ويجلس يعني على فخذه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا التي يعقبها السلام. إلا التي يعقبها السلام هو التشهد الأخير، سواء كان في صلاة رباعية يسلم بعدها، أو في صلاة ثنائية مثل صلاة الفجر، أو يعني صلاة ركعتين، فإنه عنده يسن تورك فيه، اللي هي التشهد الذي يكون هو آخر تشهد في الصلاة، سواء كان في ثنائية أو في رباعية. ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. والجلسات عند الشافعي رحمه الله تعالى أربع: الجلوس بين السجدتين، وجلسة الاستراحة عقب كل ركعة يعقبها قيام، والجلسة للتشهد الأول، والجلسة للتشهد الأخير. نعم، هذه أربع جلسة. فالجميع منها جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة هذه جلسة خفيفة، وليست لها، وليست هي يعني وضع مستقل من أوضاع الصلاة، وإنما كانت هي عبارة عن يعني استراحة قبل القيام بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة، لأن بعد الركعة الثانية في التشهد وبعد الرابعة في التشهد، أما هذه بعد الأولى وبعد الثالثة في قيام، لأن قيام من السجود يقوم، فيجلس جلسة خفيفة، يجلس جلسة خفيفة كجلسة في كجلسات الصلاة كجلسة التشهد، ثم يقوم بدون تكبير، بدون أن يكون لها تكبير خاص. جلسة الاستراحة إنما هي يعني جلسة خفيفة قبل النهوض يعني من السجود إلى يعني القيام، وليس لها تكبير مستقر، وإنما هو التكبير الذي لا لها، إنما هو التكبير من القيام من السجود. فهذا عند الإمام الشافعي أربع جلسات يعني يجلسها في الصلاة، من هذه الجلسة جلسة الاستراحة ولم يأخذ بها، يعني آخرون وخالوا جلسة الاستراحة كان النبي يفعلها، فعلها لما أسن صلى الله عليه وسلم. نعم. فالجميع يسن مختلشا إلا الأخيرة، فلو كان مسؤول إلا الأخيرة يعني في الجلسات ليكون فيها تورك، تورك بالكاف وليس تورق بالقاف، تورق بالقاف شيء آخر في البيوع، أما التورق يعني يشفط على ورقه يصلي في الصلاة. نعم. فلو كان مسبوقا وجلس إمامه في آخر صلاته متوركا جلس المسبوق مفترشا، لأن جلوسه لا يعقبه سلام. ولو كان يعني بني هذا على كلام الإمام الشافعي، انه اذا كان مسبوق مثلا بركعتين وجاء الامام جلس في الركعه الرابعه يكون المسبوق هذا في الركعه الثانيه، اذا كان مسبوق لا يجلس متورك مثل الامام، وانما يجلس يعني مفترش، فرش رجله، لانه هو بالنسبه اليه مسبوق هذه الركعه الثانيه وليست هي ركعته الرابعه، وليس هو التشهد الذي يسلم بعد، وإنما سيقوم من الصلاة بعد ذلك ويقرأ التشهد في ركعة الرابعة. نعم. ولو كان على المصلي سجود سهو فالأصح أنه يجلس مفترشا في تشهده. نعم. فإذا سجد سجدتي السهو تورك ثم سلم. نعم. هذا تفصيل مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه بإطلاق حديث عائشة رضي الله عنها هذا، واحتج الشافعي رحمه الله يعني بإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد يفترش، يفترش رجله اليسرى ويجلس رجله، إذا جلس للتشهد مطلقا ما قال التشهد الأول أو التشهد الأخير. نعم. واحتج الشافعي رحمه الله تعالى بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري. نعم. وفيه تصريح بالافتراش في الجلوس الأول والتورك في آخر الصلاة. وحمل حديث عائشة هذا على الجلوس في غير التشهد الأخير للجمع بين الأحاديث. وجلوس المرأة كجلوس الرجل، وصلاة النفل كصلاة الفرض. جلوس المرأة كجلوس الرجل، يعني المرأة كالرجل في صفة الصلاة. وهذا طبعا يرد على من يقول بأن المرأة لها أوضاع خاصة، منها أنها لا تجافي يعني بين ضلعيها في الصلاة، وإنما تجمع نفسها، وكذلك في السجود تسجد يعني تلصق بطنها على يعني صاحبيها قالوا هذا في السجود ولا تنصف ترفع وقتها عنها. وهذا كله ليس عليه دليل، لما لم يأتي هناك تفريق بين صلاة المرأة وصلاة الرجل إلا ما جاء فيه، يعني في فرق في صلاة الجماعة ونحوها، فهذا أو في يعني ما تستر به المرأة يعني جسدها في الصلاة فهذا حكم خاص بها. أما هيئات الصلاة، هيئات الصلاة فإن المرأة فيه كالرجل. نعم. هذا مذهب الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى والجمهور. وحكى القاضي عياض عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع، وعن بعضهم التربع في النافلة، والصواب الأول التربع في جلسات الصلاة، أنها لا تجلس يعني جلسة الصلاة هذه هكذا تفترش يعني اليسرى وتنصب اليمنى، وإنما يعني تجلس متربعة في جلسات الصلاة. هذا ليس لا على لا دليل عليه. نعم. ثم هذه الهيئة مستوية، فلو جلس في الجميع مفترشا أو متوركا أو متربعا أو مقعيا أو مادا رجليه صحت صلاته وإن كان مخالفا. قولها والله أعلم أن الأمر هذا ليس على إطلاقه، وإنما هذا من صفة الصلاة لا شك، هو الافتراش هذا الجلوس على هذا النحو في سواء بين السجدتين أو في التشهد. أما أن يجلس على أي هيئة من هذه الهيئات متربعا أو مقعيا، مقعي اللي هو يجلس على يعني ينصب القدمين ويجلس يضع يعني مقعدته على عقبيه وينصب قدميه ويضع يديه على الأرض، وهذا الإقاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الإقاء الذي نهى عن إقاء إقاء الكلب. فلا شك كل هذه الهيئات منهي عنها، لكن هل تفطر الصلاة إذا فعلها؟ يعني ربما لو تعمد ذلك تعمد المخالفة، أما إذا فعل هذا يعني فعل التربع لعدم استطاعة لأخذ اللحظة وعدم استطاعة في جلوس مفترش فهذا لا، لقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فلم تصف قائما فلم تصف على جنب، فإنه قد رخص للمريض ومن لا يستطيع أن يعني يترك بعض الأركان يقضي القيام، وكذلك الرفوع يعني هذه صفة الركوع أن يكون رأسه وظهره سواء ما فضل فيه، لكن إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحمي ظهره حتى يكون سواء، وكان لا يستطيع أن يحمي إلا قليلا، ما فاتقوا الله ما استطاع، هذا حده. إذا كان مثلا مريض يفضل رأسه الظهر ولا يستطيع أن يركع إلا ركوعا يعني خفيفا فهذا لا شك أن صلاته صحيحة، هذا حده في الركوع. في حال العجز والمرض هذا مرفوع، أما في حال الصحة هل يجوز المخالفة؟ مخالفة هيئات الصلاة وهو صحيح سليم فيقعد مثلا مقعيا أو غير مفترش أو كأوقف من عقب الشيطان أو يجلس بدل الشهود هذا متربع يتربع أو مادة برجليه يعني هكذا مثلا القبلة، هل هذا يعني إذا فعله صحيح سليم متعمد تبقى صلاته صحيحة؟ هذا الكلام في نظر الكلام هنا أنه على أي جلسة جلس في التشهد أو في الجلسات فإن صلاته تكون صحيحة بذلك، وتصحيح الصلاة من جلس مثل هذه الجلسات مخالف يعني صفة الصلاة ومتعمد لهذا وليس عنده عذر يعني يلجوء الى ان يجلس هذه الجلسه، والصحيح ان هذا ممكن ان يبطل صلاته، والنبي قد ابطل صلاته ويمشي صلاته لانه خالق فقد الطمانين، قال له النبي اخلاق وصلي فانك لم تصلي وعلمه كيف يصلي. نعم. قولها وكان ينهى عن عقبه الشيطان هو الإقعاء الذي فسرناه، وهو مكروه باتفاق العلماء لهذا التفسير الذي ذكرناه. لا مكروه، يعني الإقعاء مكروه حتى ما جعله حرام. طبعا أنه مكروه يعني أنه لو فعله لم يكن عليه إثم، يعني لم يكن عليه إثم في ذلك، وطبعا فضلا عن تبطل صلاته بها. وأما الإقعاء الذي ذكره مسلم بعد هذا في حديث ابن عباس أنه سنة فهو غير هذا كما سنفسره في موضعه إن شاء الله تعالى. الإقعاء السنة وهو أن ينصب القدمين، وسيأتي هذا في الحديث أن ينصب القدمين ويضع المسلم يضع مقعده على رجليه، هذه سنة كان النبي يفعله أحيانا صلوات الله وسلامه عليه، وهو غير التراجع. قولها وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع سبق الكلام عليه في الباب قبله. نعم. قولها وكان يختم الصلاة بالتسليم فيه دليل على وجوب التسليم، فإنه ثبت هذا مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. واختلف العلماء فيه، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وجمهور العلماء من السلف والخلف السلام فرض ولا تصح الصلاة إلا به. نعم، من هؤلاء الأئمة الثلاثة قالوا السلام فرض ولا تصح الصلاة إلا به، يعني من خرج من الصلاة أتم الصلاة كلها وقرأ التشهد وخرج من الصلاة بغير تسليم بطل الصلاة. هذا مقتضى الكلام، يعني هؤلاء الأئمة. أما الإمام حنيفة لا، جعله السنة، فلو أتم الصلاة على هذا النحو وخرج من الصلاة فيه يعني بغير تسليم فإنه تصح الصلاة. نعم. قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي رضي الله عنهم هو سنة لو تركه صحت صلاته. لو تركه يعني حتى متعمد صحت صلاته، جاء بعد أن حتى الشهد فواحد يتكلم عليه فرد عليه السلام قال وعليكم السلام، أو قام من الصلاة دون أن يسلم ونحو هذا أنه صح صلاته، يرون أنه يعني فقط مجرد سنة. أما هؤلاء الأئمة يرون أنه فرض، لا بد أن يسلم حتى تحليله التسليم. وعند الإمام أحمد تسليمتين، يعني الفرض عنده تسليمتين، أما عند الإمام الشافعي تسليمة واحدة، الإمام مالك تسليمة واحدة. فلو قال السلام عليكم ورحمة الله ثم قام بعد ذلك كيف؟ أما عند الإمام أحمد لا بد أن يسلم تسليمتين. نعم. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لو فعل منافيا للصلاة من حدث أو غيره في آخرها صحت صلاته. لو خرج من الصلاة في أي حدث منافي للصلاة مثل حدث كان خرج منه ريح، جلس جلسة تشهد ثم خرج منه ريح ونقض يعني نقض وضوءه فنقض صلاته فإنه خلاص ما تم صلاته يرى أن صلاته صح. أما الآخرون فإنه لو أنه نقض وضوءه قبل تسليم فقبلت صلاته ويجب عليه الإعادة. نعم. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلمه الأعرابي في واجبات الصلاة حين علمه واجبات الصلاة. ليس هذا دليلا، كان النبي لم يعلم الأعرابي كل يعني واجبات الصلاة. نعم. واحتج الجمهور بما ذكرناه وبالحديث الآخر في سنن أبي داود والترمذي مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التسليم. مفتاحها تدخل فيها يعني التسليم، وتحليلها يعني تتحلل من الصلاة التسليم. ولا تتحلل من الصلاة بعد ذلك ويحل لك ما كان حراما عليه من الكلام والمشي والطعام والشراب كل شيء جديد إلا بالتسليم سلم فتتم الصلاة ثم يحل لك بعد ذلك يعني الأعمال الأخرى غير الصلاة. نعم. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهم والجمهور أن المشروع تسليمتان، ومذهب مالك رحمه الله تعالى في طائفة المشروع تسليما، وهو قول ضعيف عن الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. عن الواجب تسليم واحد وسلم تسليم واحد فقال السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة واحدة على أي جهة أمام وجهه يعني هو متجه إلى القبلة أو هو عن يمينه فإنه يعني لما ذكر أن هذا خلاص يكون قد يخرج من الصلاة بهذا بتسليمة واحدة ولا يعني يلزم يعني التسليم الثاني. نعم. ومن قال بالتسليمة الثانية فهي عنده سنة، وشذ بعض الظاهرية والمالكية فأوجبها وهو ضعيف مخالف لإجماع من قبله والله أعلم. يبدو أن لا يكفي مخالف الإجماع لأن الإمام أحمد قال بهذا كذلك ليس الظاهرية فقط بل الإمام أحمد قال يعني التسليمة الثانية فقط كذلك تسليمة فيه. لكن لو اكتفى بتسليمة واحدة كما كان النبي يفعل أحيانا إنه يجوز، ولكن يعني إذا سلم التسليمتين تكون واجبة، تكون التسليمتين كذلك واجبة. نعم. الحمد لله رب العالمين. شكرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.